ما هو يوم القيامة؟ هو اليوم الذي يحاسب الله الناس فيه. ما مصير المؤمنين يوم القيامة؟ يدخلهم الله الجنة. ما مصير الكافرين؟ يدخلون النار. ما مصير المسلم الذي كانت سيئاته أكثر من حسناته؟ يدخل النار بقدر ذنوبه، ثم يدخله الله الجنة وقد يعفو عنه، فيدخله الجنة دون سابق عذاب. ما هو الميزان؟ هو ميزان له كفتان، يزن الله تعالى به أعمال الناس يوم القيامة. ماذا يحصل لمن آذى الآخرين؟ يأخذون من حسناته أو يعطونه من سيئاتهم. كم مرتبة للقدر؟ 4 مراتب. عدد لي مراتب القدر. المرتبة الأولى العلم، يعني أن الله علم كل شيء كان وسيكون. المرتبة الثانية الكتابة، يعني أن الله أمر القلم بكتابة كل ما يكون إلى قيام الساعة. المرتبة الثالثة مشيئة الله. المرتبة الرابعة الخلق، يعني أن الله خلق ما شاء سبحانه وتعالى. ما معنى التوكل على الله؟ معناه أن نبذل جهدنا مع الاعتماد على الله. ما معنى التواكل؟ أي الرغبة في أن يحقق الله أمانينا دون اجتهاد منا. هل المؤمن يتوكل أم يتواكل؟ يتوكل، لأن التوكل محمود والتواكل مذموم. ما العرش؟ هو سقف العالم كله، وهو سقف الجنة أيضا، وليس فوقه شيء سوى الله سبحانه وتعالى. ما هو الحوض؟ هو حوض ماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يشرب منه المؤمنون يوم القيامة. من الذي يرد ويمنع من الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ أهل البدع الذين أضافوا وابتدعوا أشياء من عندهم إلى الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الصراط؟ الصراط جسر فوق جهنم يمشي عليه الناس يوم القيامة، فيعبره المؤمن إلى الجنة، ويسقط أهل النار منه في النار. من هم الجن؟ مخلوقات لا نراها، منهم المسلم ومنهم الكافر. هل نخاف منهم؟ المؤمن لا يخاف منهم. ما هي حياة البرزخ؟ البرزخ حياتنا بعد الموت في القبر، وتنتهي حياة البرزخ عند قيام الساعة. ماذا يحدث في البرزخ؟ يعذب الكافر وينعم المؤمن. عن ماذا يسأل الناس في القبر؟ ما ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما إجابات أسئلة القبر؟ ربي الله الواحد الذي لا شريك له، وديني الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم.